الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصوم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال، فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا أو شياع برؤيته، فهو إخبار جماعة بها. الكلام في رؤية شهر رمضان. هذا البحث من الأبحاث السيالة، وليس مرتبطا بأول شهر رمضان، بل تظهر آثار ذلك في رؤية شهر أول شوال، باعتبار أنه أول شوال تترتب أحكام كثيرة على المكلف. واحدة من الأحكام سلام عليكم أنه يحرم على المكلف صيام اليوم الأول من شوال. ومن هنا، ولو من باب مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام، باعتبار أنه إن لم يستهل فإنه قد يقع في الحرام، ومن هنا الأجدر بالإنسان أن يستهل في أول شوال لأنه يحرم صيام يوم العيد. من الأحكام المترتبة على ذلك هو وجوب الفطرة في أول شوال. من الأحكام المترتبة على ذلك هو وجوب صلاة العيد في أول شوال، هذا إذا قلنا أن هذا الوجوب وجوب تعييني على المكلف كما هو فتوى بعض فقهائنا، فإنه يجب على الإنسان أن يستهل لا أقل من باب الاحتياط، أن يستهل لترتيب هذه الأحكام المترتبة على أول شوال. هذه المسألة في أول شهر رمضان لا تجد تلك الأهمية المناسبة لها. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان في أول رمضان يقول هل سواء ثبت الشهر أو لا، نحن نصوم آخر يوم من شعبان، فإن تبين أنه من رمضان فهو، وإلا فهو مستحب أو قضاء ونحو ذلك. ولكن هذا لا يمكن إجراؤه في آخر رمضان وأول شوال. لماذا؟ لأن هناك يدور الأمر بين المحظورين، بين الوجوب وبين الحرمة، وهذا لم يكن في أول رمضان. في أول رمضان لا يدور الأمر بين المحظورين، بين الوجوب وبين الحرمة، لا، بين الوجوب وغير الوجوب. بخلافه في أول شوال فإنه يدور بين المحظورين، بين الوجوب وبين الحرمة، هذا مضافا إلى الآثار الأخرى التي أشرنا إليها. صار بنائي أنه في هذا البحث، وإن لعله ما نصل أن نقرأ شيء من الكتاب، أن أشير إلى مطلب، وهو أنه أساسا هذا البحث الموجود بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين، هو أن اتحاد الأفق شرط أو ليس بشرط. هذه المسألة التي سنويا نحن نبتلي بها، وهو أنه إذا ثبت الهلال في بلد يختلف معنا في الأفق، فهل يثبت عندنا أو لا يثبت عندنا؟ وبعبارة واضحة، أن شهر هلال شهر شوال أو هلال شهر رمضان، هل هو نسبي أو هو أمر مطلق؟ القائل باتحاد الأفق يقول هو أمر نسبي من قبيل طلوع الشمس. كيف أن طلوع الشمس يختلف من منطقة إلى منطقة؟ أنتم جنابكم إذا كنتم الآن في الأهواز، طلوع الشمس في وقت، وأذان الظهر في وقت، وإذا كنتم في مشهد فطلوع الشمس في وقت وأذان الظهر في وقت آخر، ولكل بلد وقته المختص به من الواضح. خب الهلال أيضا حكمه هكذا أو ليس كذلك؟ لعل المشهور بين فقهائنا هو أن حكم الهلال هو حكم ماذا؟ طلوع الشمس. فكيف أن الطلوع أمر نسبي يختلف من أفق إلى أفق آخر؟ طلوع الهلال في أول رمضان أول أو في أول شوال أيضا ماذا؟ أمر نسبي يختلف من أفق إلى أفق آخر. يعني يمكن أن يكون في بلد أول رمضان ولا يكون في بلد آخر أول رمضان، بل يكون آخر شعبان، كما تجدون عمليا سنويا في البلاد الإسلامية هذا الأمر يقع، وهو أنه في بعض البلاد الإسلامية يتحقق، حتى إن جردناها إن شاء الله عن الأغراض السياسية، أنه يثبت الشهلال رمضان يوم أو يومين، وبعد ذلك يثبت في بلاد أخرى هلال رمضان بعد يوم أو يومين، ونتيجة ذلك أيضا اختلاف هلال شوال أيضا. من هنا لا بأس أن نشير إلى حقيقة هذه المسألة، وأن هذا الخلاف القائم بين فقهائنا ما هو منشأه؟ لماذا أن هذا الخلاف قائم أساسا؟ لماذا أن المطلب الموجود بأيدينا في هلال رمضان أو شوال بهذا الشكل؟ طبعا قلت أن هذه المسألة مو مرتبطة بهلال شوال أو رمضان، هي سيالة في جميع الشهور، لكن حيث أنه نحن عندنا ارتباط بهلال رمضان وهلال شوال لأنه تترتب مجموعة من الأحكام، سيقع البحث في هلال رمضان وهلال شوال، وإلا هذا الحكم حكم سيال لا يختص برمضان وشوال، بل هو يعمهما ويعم يشملهما ويشمل غيرهما أيضا. فمثلا لا بد أن يعرف الإخوة من باب علم الفلك ومن الناحية الفلكية، متى يقع القمر في المحاط الذي لا يرى منه شيء، ومتى يرى الهلال؟ بحسب القواعد الفلكية، كما تعلمون أن القمر يدور حول الأرض لأن الأقمار المرتبطة بالأرض، وهذا القمر الذي يدور حول الأرض بعض الأحيان يقع بين الأرض وبين الشمس، فالقمر يكون واقعا وسطا بين الشمس وبين الأرض. في هذه الحالة نصفه المواجه للشمس يكون مضيئا، ونصفه المواجه للأرض يكون مظلما. هذه الحالة هي حالة المحاط الكامل. إذا كان القمر واقعا بين الشمس وبين الأرض، وكان نصفه بالكامل مواجها للشمس ونصفه بالكامل مواجها للأرض، فإن النصف المواجه للشمس يكون مضيئا، والنصف المواجه للأرض يكون مظلما، وهي حالة المحاط الكامل التي لا يمكن أن يرى فيها القمر حتى بالأجهزة الدقيقة. لماذا؟ لأنه لا توجد في هذا النصف إضاءة حتى يمكن رؤيته حتى بالأجهزة الدقيقة. وعندما تبدأ حركة القمر بنحو يكون جزءا من النصف المضيء يواجه ماذا؟ الأرض، يخرج القمر عن المحاط فنرى أول الشمس، لأن القمر في حركة، فهذه الحركة حول الأرض عندما يكون جزءا من النصف المضيء من النصف المواجه للشمس بحسب الحركة الفلكية، جزءا من ذلك النصف يكون مواجها للأرض، عند ذلك يرى الهلال. يعني يخرج الهلال من المحاط الكامل ويكون أول الشهر، وكلما ازدادت حركة القمر من المغرب إلى المشرق، وكلما ازدادت حركة القمر يعني كلما ازداد مواجهة جزءها المضيء للأرض إلى أن نصل إلى نصف الشهر، فيكون الجزء المضيء بكامله مواجها للأرض فنرى الهلال على نحو كامل. ثم تبدأ حركة معاكسة فينقص منها جزء جزء جزء إلى أن يكون النصف المضيء مواجها للشمس مرة أخرى، أو النصف المظلم مواجه للأرض ونصفها الآخر مواجه للشمس. إذن إلى هنا اتضحت لنا نقطة مهمة، وهي أنه متى يبدأ الشهر؟ أول الشهر في الطبيعة في علم الفلك متى يبدأ؟ الخروج من المحاق. ولكن هل هذا المقدار كاف لبداية أول الشهر، أو هذا المقدار ليس كاف لبداية أول الشهر؟ وبعبارة أخرى، الشارع عندما قال صم للرؤية وافطر للرؤية، خروج المحاق شرط أو خروج القمر من المحاق شرط فقط، أو خروج القمر من المحاق بإضافة إمكان رؤيته بالعين غير المسلحة، بالعين المجردة، أي منهما؟ ذهب كثير من الفقهاء ولعله الاستفاد من الأدلة أيضا أنه لا بد أن تكون هناك إمكان للرؤية. ومن هنا تجدون بأن فقهاءنا لم يفتي أحد منهم أنه يمكن الاعتماد على الأجهزة الميكروسكوبية لتشخيص أن القمر خرج من المحاق أو لا، لأن الأجهزة الحديثة تستطيع أن تشخص أنه في الثانية الكذائية خرج القمر من المحاق، ولكنه خروجه من المحاق شيء، وبداية الشهر الشرعي شيء آخر. ومن هنا تتضح لنا نقطة ثانية، وهي أن بداية الشهر الشرعي مطلب، وبداية الشهر الطبيعي بحسب عالم الفلك ماذا؟ مطلب آخر، وقد يتفقان وقد يختلفان. يعني أنه بحسب الأجهزة العلمية نحن نستطيع أن نشخص أن القمر خرج من المحاق، من المحاق محاق، ولكنه غير قابل للرؤية. لماذا غير قابل للرؤية؟ لأسباب عديدة. واحدة من الأسباب التي لا تجعل الإنسان قادرا على الرؤية هو وجود المانع، من قبيل ماذا؟ من قبيل الغيم، من قبيل الضباط، من قبيل ضعف بصر الإنسان ونحو ذلك. هذا نوع من الأسباب المانعة. نوع آخر من الأسباب ليس الأمر كذلك، وإنما يخرج القمر من المحاق قبل الغروب، يعني بعد الشمس ضياؤها موجود، وحيث أن ضياء الشمس موجود لأنه يخرج قليلا في الأفق الغربي القمر، ها؟ هذا الضياء الموجود للشمس لأن الشمس لم تغرب بعد، فإنها مانعة ماذا؟ من الرؤية. أو يخرج من المحاق وضوء الشمس ليس بمانع، ولكن يخرج لثلاثة ثواني، لا يمكن للإنسان ماذا؟ أن يرى. فهنا في جميع هذه الحالات لا يثبت الدلال، أو في بعضها يثبت دون البعض الآخر. في مقام الجواب نقول إن كان السبب الأول مانعا من الرؤية فلا قيمة للسبب الأول، يعني لو في بلد آخر وجدوه ورأوه فإنه يثبت في بلدنا. أما لو كان المانع عن الرؤية هو السبب الثاني والثالث، يعني مانعية ضياء الشمس، مانعية قلة الزمن الذي بقي فيه الهلال خارجا من المحاق، فإنه هنا لا يثبت الهلال الشرعي، لا يثبت بداية الشهر الشرعي وإن تحقق بداية الشهر الطبيعي، وإن تحقق بداية الشهر الفلكي. إذن لكي يتحقق الهلال شرعا وتترتب عليه أحكام رمضان أو شوال لا بد من شرطين أساسيين، التفتوا جيدا. الشرط الأول خروج القمر من المحاق، يعني مواجهة جزء من القمر، مواجهة جزء مضيء أو مواجهة جزء من النصف المضيء للأرض. الشرط الثاني إمكان رؤيته، وإن لم يرى فعلان، فقط إمكان الرؤية بالعين المجردة لا بالعين العلمية. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه تارة أن البلاد مختلفة في الأفق، وأخرى متفقة في الأفق. المتفقة في الأفق من قبيل العراق، إيران، وهكذا بعض البلاد الأخرى التي هي أنت عندما تجد الفرق بينها نصف ساعة، ساعة، ثلاثة أربعة ساعة، 20 دقيقة، 10 دقائق، ومع ذلك وأخرى لا، أن اختلاف الأفق يصل إلى 5 ساعات، 7 ساعات، 12 ساعات، إلى غير ذلك. فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا إذا كان الأفق متحدا، يعني من قبيل العراق وإيران، لأن الفرق بينهما لا يتجاوز النصف ساعة، فلو رؤي الهلال في أحدهما هل يثبت الشهر الشرعي في الآخر أو لا؟ وإن لم يرى، افترضوا أنهم لم يروه، مو لم يروه بسبب الغيم، ها، لم يروه لقلة بقائه للزمن القليل الذي بقى، لم يروه لبقاء الشمس، لأن الشمس بعد كانت لم تغرب وخرج عن المحاق بالنسبة إلى هذا البلد أو ذاك البلد. فإذا ثبت في أحد البلدين بطريق شرعي يثبت في البلد الآخر أو لا يثبت؟ قالوا لا إشكال في ثبوت، وإنما الكلام بينهم أين؟ فيما لو اختلفت الآفاق، 10 ساعات، 10 ساعات، أكثر، أقل. فإذا ثبت في أحدهم يثبت في الآخر أو لا يثبت في الآخر؟ هنا خلاف بين الفقهاء. ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين كسيد الإمام قدس سره الشريف، ذهب إلى أنه بعد لا يثبت، لأنه إذا ثبت في بلد يثبت في بلد آخر بشرط اتحاد الأفق، أما إذا اختلف الأفق فلا يثبت. وذهب جملة من الفقهاء الآخرين كسيد الطوي وسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى عدم اشتراط اتخاذ الأفق، بل حتى لو اختلف الأفق فإنه ماذا؟ فإنه إذا ثبت في بلد يثبت في البلد الآخر وإن كان مختلفا. فتشوفوا هذه فتوى سيد الإمام قدس سره في تحرير الوسيلة. قال: القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال، صفحة 297 جزء الأول. قال: لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كان متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى، وإلا أما إذا لم يعلم بالتوافق أو التقارب فإنه ثبوته في أحد البلدين ليس معناه ثبوته في البلد الآخر. يعني ذاك ثبت عنده أول رمضان، نحن قد يكون عندنا آخر شعبان. إذا كان عندهم أول شوال، نحن قد يكون عندنا آخر رمضان ولا محذورة فيه. هذه الفتوى. في قبال هذه الفتوى كما قلت في منهاج الصالحين الجزء الأول. نعم. في الهلال قال: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت، في صفحة 280، إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق، بحيث إذا رؤي في بلد الرؤيا رؤي فيه، بل الظاهر، هذه الفتوى، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا، اتحدت الآفاق أو اختلفت الآفاق. واضح المطلب. حتى هنا أقصد خلاف بين السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وبين السيد الطوئي، نحن نوكله إلى دراسات أخرى الآن نقدنا علاقة به. المهم في النتيجة أن السيد الشهيد والسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يتفقان في هذه الفتوى مع اختلاف في طريقها، مو طريقهما واحد، اختلاف في الطريق. يتفقان في الفتوى أنه إذا ثبت في بلد ثبت في بلد آخر، لقائلا أن يقول بناء على الشرطين اللذين ذكرناهما يلزم أن نقول باختلاف الآفاق مو باتفاق الآفاق. نحن قلنا ماذا؟ كفيت جيدة. نحن قلنا ماذا؟ قلنا الشرط الأول لثبوت الهلال الشرعي الخروج من المحاق، الشرط الثاني هو ماذا؟ إمكان الرؤية. طب لعله في بلد يكون قابل للرؤية، ولعله في بلد آخر يكون ماذا؟ غير قابل للرؤية. أذكر لكم المطلب حتى يفترض. شوفوا لو خرج الهلال من المحاق لمدة 5 ثواني. ها؟ هذا الذي يأتي عليه الليل بعد 12 ساعة، الهلال أي مدة قد خرج من المحاق؟ افترضوا نحن الآن حصل عندنا الليل، وفي بلد آخر كباء يحصل عندهم الليل بعد ماذا؟ بعد 12 ساعة. بالنسبة إلينا الآن خرج القمر من المحاق، ضعيف لا مو ضعيف؟ ضعيف جدا، لأنه صار له 5 دقائق أو 5 ثواني خرج من المحاق. ولكن بالنسبة أولئك الذين سيحدث عندهم الليل بعد 12 ساعة، المحاق القمر بالنسبة إليهم قوي أو ضعيف؟ لأنه مر عليه ماذا؟ 12 ساعة. فإذا لعله يوجد في بلدنا إمكان، لا يوجد في بلدنا إمكان رؤية، وفي ذاك البلد يكون ماذا؟ إمكان رؤية. إذا يثبت اتحاد الآفاق واختلاف الآفاق. اختلاف الآفاق يثبته، يعني أنه قد يكون في أفق قابل للرؤية وقد يكون في أفق آخر ماذا؟ غير قابل للرؤية. إذا لابد أن نلتزم بفتوى السيد الإمام وهي المشهورة بين الفقهاء، أو نلتزم بفتوى سيد الشهيد وسيد الصوي. المفروض بحسب القاعدة أن نلتزم بفتوى سيد الإمام. ما أدري ملتفتين للنكتي ولا؟ بحسب ما ذكرنا من الشرطين المتقدمين لابد أن نلتزم باختلاف الآفاق، لابد بوحدة الآفاق. يعني نقول لكل أفق شهرة الخاص، كما أن لكل بلد طلوعه الخاص، لكل أفق أيضا ماذا؟ شهر الخاص، أفق الخاص، لكل بلد أفق الخاص. ولكن مع ذلك نجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مع أنه هو بيّن هذا المطلب، ولكن ذهب إلى اتحاد الآفاق لا إلى اختلاف الآفاق. منشأهما إذن بحسب العلوم الفلكية كلا القولين ممكن. تستفيدين ولا؟ يعني هم وحدة الآفاق ممكنة كما يقول سيد الصوي، هم اختلاف الآفاق ممكنة كما يقول سيد الإمام قدس سره الشريف. من الناحية الفلكية كلاهما ممكنة، ولكن تعالوا معنا إلى الروايات لنرى أن الروايات تقول بوحدة الأفق لا تقول باختلاف الأفق. ملتفتين للنقطة؟ هنا هو مورد الخلاف ولا بأس أن نشير بين السيد الخوئي وبين السيد الصدر. السيد الخوئي يقول بأنه أساسا اختلاف الآفاق غير ممكن، لابد وحدة الآفاق، لأنه جعل المدار في الشهر الشرعي الخروج من المحاق فقط، وترك الشرط الثاني الرؤية. قال ملاك الشهر الشرعي هو ماذا؟ الخروج من المحاق. والخروج من المحاق يختلف من بلد إلى بلد؟ لا لا يختلف. إذا خرج فخرج للجميع، وإن لم يخرج لا يخرج للجميع، لأن أمر تكويني والأمور التكوينية غير قابلة لأن تكون نسبية في بلد دون بلد آخر. الذي هو نسبي ما هو؟ هو الرؤية. فلهذا السيد الخوئي ذهب إلى وحدة الآفاق من باب أن ذاك أمر طبيعي، والأمر الطبيعي التكويني لا يختلف باختلاف الآفاق. إلا أن السيد الشهيد يقول بأن هذا ليس هو ملاك الشهر الشرعي، لكن ملاك الشهر الطبيعي الفلكي. أما ملاك الشهر الشرعي هو ذاك مع إمكان الرؤية، وحيث أن إمكان الرؤية نسبي إذن قد يمكن أن يقال باختلاف الآفاق. ومن هنا فوحدة الآفاق واختلاف الآفاق كلاهما ممكن. نعم لابد أن نرجع إلى الروايات لنرى أنها تثبت وحدة الآفاق لو تثبت ماذا؟ اختلاف الآفاق. يعني لابد أن نرى في الروايات لنرى أنه إذا ثبت في بلد ما هلال شوال أو هلال رمضان يثبت في جميع البلاد، أو إذا ثبت في بلد ما لا يستلزم أن يثبت في البلاد الأخرى. هنا تمسك جملة من المحققين بجملة من الروايات لإثبات أنه إذا ثبت في بلد ما ثبت ماذا؟ في جميع البلاد. حتى نقرأ بعض تلك الروايات. هذه الروايات أقرأها من كتاب ومنهاج الصالحين للسيد الخوئي صفحة 283 وما بعد. نقرأ بعض الروايات. الأخوة يريدون يراجعون هناك. رواية قال صحيحة أبي بصير. طبعا الروايات كلها صحيحة لأنه سيد خوي يريد يؤيد مطلبه وهو وحدة الآثار. فالروايات اللي ذكرها كلها روايات صحيحة السند. أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضي إلا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال لا تصل ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصلوا. المسألة وين؟ في أنه لو فرضنا بأنه احنا شككنا ان هذا الشهر هو شهر رمضان 29 او 30، انا صمت 29 يوم وهل هلال شوال، كفيتوا جيدا، صمت 29 يوم وهل هلال شوال، ولكن في اول الشهر كان اكو اختلاف، بعض يقول شهر رمضان 30 يوم وانا صمته ماذا 29 يوم. السائل يسأل يا ابن رسول الله أنا أقضي ذاك اليوم الأول لو ما أقضي ذاك اليوم الأول، لأنه وقع الخلاف في يوم أول من شهر رمضان أنه من رمضان أو من آخر شعبان. الإمام سلام الله تعالى عليه ماذا يقول له؟ يقول إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصل. أنت يعني ماذا؟ يعني إن كان شهر رمضان قد ثبت عند الأمصار أي مسلم كان فقد ثبت عنده فيجب القضاء، وإن لم يثبت عندهم فلا يجب القضاء. هذا معناه ماذا؟ والإمام لو كان يريد أن يقبل باختلاف الأثار كان ينبغي أن يقول أنه إن كان أفق بلدك متفق مع أفقهين فيجب القضاء، أما إن لم يكن أفق البلد متفقا ومتحدا فلا يجب القضاء. روايات كثيرة أكون مضمونها من هذا، ولكنه الروايات اللطيفة في هذا الباب هو ما يذكره في ما يرتبط بالعيد في دعاء العيد، نكات لطيفة. يقول قوله في جملة تكبيرات تلك الأيام أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، بناء على اختلاف الآفاق مو للمسلمين عيدا، لبعض المسلمين عيدا، ليش؟ لأنه يختلف الأفق من بلد إلى بلد آخر. ففي هذا اليوم هنا عيد المسلمين، وفي اليوم الثاني عيد ثاني، وفي اليوم الثالث عيد. إذا مو جعلته للمسلمين عيدا، هذه نقطة لطيفة. نقطة ثانية وهو أن ليلة القدر واحدة أو متعددة، هذه الروايات اللي وردت ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم إلى غير ذلك، تقسم الأرزاق والمنايا، وبناء على تعدد الآفاق يلزم أن تكون ليلة القدر ماذا؟ متعددة، لأنه ليلة 23 عندنا شيء، و23 عند أفق آخر شيء آخر، و23 عند أفق ثالث شيء ثالث، مع أن الظاهر من الروايات أن ليلة القدر ماذا؟ هي واحدة حقيقة لا أكثر من ذلك، وهذا لا يكون إلا مع وحدة أفق. يعني إذا ثبت في بلد ما سواء كان متفق الأفق معنا أو لا فإنه يثبت في جميع الأمطار. واضح المطلب؟ حتى هذا البحث أنا ذكرته باعتبار أنه حتى يتضح أنه الإخوة اللي مثلا إذا ثبت شرعا في بلد ما فإنه يثبت عندنا شرعا أيضا، وإن كان المعمول مع الأسف إلى هنا في زماننا ليس الأمر كذلك، يعني قد يثبت في بلد مسلم هذا المطلب ولا يثبت عندنا. أنتم تعلمون الآن في مثل هذه الأيام شهر رمضان مختلف فيه، والاختلاف شديد أيضا، لأنه البعض صام في يوم الأربعاء، والبعض صام في يوم الخميس، والبعض صام في يوم الجمعة، فالاختلاف حدود 3 أيام أو يومين أو يومين أو يوم واحد. وهذا معناه أنه بناء على اختلاف الآفاق هذا أمر ممكن أن يثبت في بلد يوم الأربعاء، وفي بلد يوم الخميس، وفي بلد يوم الجمعة، أما بناء على اتحاد الآفاق ووحدة الآفاق فإنه إذا ثبت شرعا واقعا في يوم الأربعاء ولم تكن هناك أغراض أخرى فإنه يثبت عندنا أيضا، وإذا ثبت عندنا يثبت عندهم أيضا. إذا ماكو سؤال الآن نأتي إلى طرق إثبات شهر رمضان. وقلت بأنه لا خصوصية لشهر رمضان بل يشمل رمضان وغير رمضان، ويعلم شهر رمضان برؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال فإنه يجب صيام ذلك اليوم، فيجب على من رأى هلال رمضان وإن لم يثبت في حق سيره، لأن العلم واليقين حجة سواء ثبت للآخرين أو لم يثبت للآخرين. هو الشهادة عدلين برؤية الهلال، لو شهد عدلان مع تفصيل في هذه الأبحاث بعد نتركها إلى دراسات أخرى، لو شهد عدلان، شهادة العدلين في كثير من الأحيان فيها تأمل، خصوصا إذا كان الجو صافي وصاحي وما في غيوم، وما جاء إلى المرجع وإلى الحاكم الشرعي إلا شخص وشهد، مع العلم بأنه مئات بل الآلاف من الناس استهلوا وحاولوا أن يروا الهلال ولم يروا الهلال. هذا بحساب الاحتمالات، هذا يكون مضاعف ماذا؟ لشهادة العدل. هذه الحسابات لابد أن ندخلها في الاعتبار. طبعا بعض الأحيان مو شهادة عدلين، لو شهدوا 10 هماتين، لو شهدوا 20 هماتين، ولكن كلهم كانوا من منطقة واحدة ومن مناطق مختلفة، هذا أيضا تكون مضاعفة ومقوية للشهادة، مضاعفة للشهادة مو مقوية. ليش؟ أنه في كثير من البلدان حاولوا الاستهلال ولم يجد أحد ولم يرى أحد منهم إلا هؤلاء 20 في المنطقة خصوصا الكذائية، خصوصا إذا كانت مناطقهم متقاربة، خصوصا إذا كانوا أقرباءهم مثلا، هذه كلها تكون مضاعفات ماذا؟ لصدق الشهادة. هذه كلها لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، خصوصا في هذا الزمان الذي تلعب الأغراض السياسية والأهداف السياسية في هذه القضية لعبا كبيرا. أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا. من هنا يتضح لكم فد مطلب، أخرج جملة معترضة وأرجع، شوفوا أحكام الشرعية قبل 500 سنة هذا البحث مو موجود في شهادة العدلين، أنه الأغراض السياسية تدخل أو لا تدخل، شهادة العدلين كانت حجة. أما أنت الآن هاي شهادة العدلين ما تقدر تأخذ حجة حتى لو أكو 1000 قرينة على الكلام، لأن تلك القرائن والاحتمالات مضاعفة للشهادة. الأحكام الشرعية هذه المجال للامتداد والمصداقية موجودة فيها. قال أو شياع برؤيته، مو شهادة عدلين ولكنه الشاع بين الناس أنهم رأوا، مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بالعدد كبير من الناس. أو شياع برؤيته، نفس الطرق التي ذكرناها في إثبات أعلمية شخصين، في إثبات اجتهاد شخصين. أو شياع برؤيته وهو إخبار جماعة بها، أي بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، يعني يحصل الإنسان اطمئنان أن هؤلاء لم يتواطئوا على الكذب، ويحصل بخبرهم الظن المتآخن للعلم أو المتآخن للعلم، مراد من الظن المتآخن للعلم يعني الاطمئنان، هذا الذي نسميه بالعلم العرفي الذي هو درجته 90% 95%. نحن عندما نقول علم في الفقه لا نريد العلم الذي هو القطع واليقين المنطقي، وإنما مرادنا الاطمئنان الذي هو علم عرفي. طب هذا الشياع ينحصر في عدد معين؟ قال ولا ينحصر في عدد، نعم يشترط زيادتهم عن اثنين، لابد أن يكون أكثر من اثنين، وإلا لو كان اثنين يحقق الشياع، ونحن لا نشترط العدالة في الشياع، هذا معناه أنه اشتراط العدالة في الاثنين في الشهادة بعد يكون لغوا. قال نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغير العدل، ثم وفي الشياع ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر، بخلاف الشهادة فإنه لابد أن يكون عادلين ذكرين. ثم ويثبت الهلال بالشهادة أو بالشياع أو كذا، لا فرق بين هلال رمضان وهلال غير رمضان، ولا بين هلال رمضان وغير رمضان، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم بالهلال. قبل من أراد أن يصوم أول الشهر أو يفطر أول شوال يتوقف على أن يحكم الحاكم بذلك؟ نقول سواء حكم أو لم يحكم، إذا ثبت عندك الشهر فأنت تستطيع أن تصوم وأن تفطر، ثم للرؤية يفطر للرؤية، ولا يتوقف الصوم أو الإفطار على حكم الحاكم. نعم إذا لم تعلم بالهلال وحكم الحاكم وكان ذلك الحاكم يرى أن حكمه نافذ على المسلمين، فإن حكمه حجة وإن لم تعلم بثبوت الهلال. وإن كنت تحتمل أنه الحاكم مشتبه، هذا الاحتمال لا اعتناء لا يعتنى به، حكم الحاكم نافذ في حقك، يعني لا يجوز لك أن تصوم ذلك اليوم في آخر شوال في أول شوال، ولا يجوز لك أن تفطر في أول رمضان، حكم الحاكم حجة ونافذ على من وصل إليه، سواء كان مقلدا لذلك الحاكم أو لم يكن مقلدا لذلك الحاكم، إلا في حالة واحدة، وهي ما لو علم بأن الحاكم اعتمد على زيد وعمر في الشهادة وهو يعلم بفسقهما، والحاكم اشتبه تصور أنهما من العدل. في مثل هذه الحالة فعد لا ينبغي أو لا يجوز له أن يعتني بحكم الحاكم الشرعي. قال ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم بالهلال أو سمع الشاهدين، هل يحكم أو لا يحكم بعد لا أثر له. ومن الموارد لثبوت شوال أو مضي 30 يوما من شعبان أو من رمضان، فإنه يثبت أول رمضان أو يثبت أول شوال، أو مضي 30 يوما من شعبان لا بالشاهد الواحد في أوله. إذا شهد شاهد واحد في أول شهر رمضان لأنه دخل الشهر، هل يمكن الاكتفاء به أو لا يمكن الاكتفاء به؟ مسألة خلافية بين فقهائنا في أنه هل يمكن الاكتفاء بالشاهد الواحد في الموضوعات أو لا يمكن الاكتفاء بالشاهد الواحد بالموضوعات. شخص واحد يقول لك أن هذا الماء نجس، يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ ثقة قادر. خلافية بين فقهائنا بين الأصوليين، بعضهم يقول أن شهادة الواحد مقبولة في الموضوعات، وبعضهم يقول لا ليست مقبولة في الموضوعات. نعم مقبولة في الأحكام لحجية خبر الثقة، وبعبارة أخرى حجية خبر الثقة هل تختص بالأحكام أو تشمل الأحكام والموضوعات معا؟ المهم قال الماثل ولا بالشاهد الواحد في أوله، أي في أول الشهر، خلافا لسلار من علمائنا الأقدمين، خلافا لسلار رحمه الله، حيث اكتفى بالشاهد الواحد في أوله، فيه يعني في أوله بالنسبة إلى الصوم خاصة. إذن سلار ماذا يقول؟ يقول إذا شهد شاهد واحد يثبت به أول الشهر، ولكن يثبت به أول الشهر وتترتب جميع الأحكام، أو يثبت به أول الشهر ويترتب الصوم فقط. سنار يقول يترتب الصوم فقط، باقي الأحكام لا تترتب. خب شيخنا ما هي باقي الأحكام؟ قال لو فرضنا أنه كان أول الشهر منتهى أجل دينه، أو كان منتهى عدته، أو ابتداء عدته، أو مدة ظهار ونحو ذلك، بعد لا يثبت به، فقط يثبت به وجود الصوم لرمضان. إذا التفتوا جيدا، بالشاهد الواحد يثبت أول الشهر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصوم خاصة، ولا تترتب الآثار الأخرى التي كانت متوقفة على ثبوت أول الشهر. قال خلافا لسلار رحمه الله، حيث اكتفى بالشاهد الواحد في أول الشهر بالنسبة إلى الصوم خاصة، وعليه فيتفرع على قول سلار فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين. إذا كان أول الشهر منتهى أجل دين، يعني يجب على المدين أن يدفع الدين، فهل يثبت وجوب دفع الدين أو لا يثبت؟ سلار يقول لا يثبت إذا كان الشاهد في أول الشهر شخصا واحدا أو عدة أو مدة ظهار ونحوه. نعم يثبت به ماذا؟ يثبت به لو حسبنا 30 يوم يثبت به أول شوال، لكن لا من باب أن الشاهد الواحد يثبت لنا أول شوال، لأن أول شوال صيام ما عدنا، من باب أنه ماذا؟ من باب أنه إكمال العدة، وإكمال العدة 30 يوما. نعم يثبت هلال شوال بمضي 30 يوما من أوله الثابت بالشاهد الأول تبعا، من باب التبعية، وإن لم يثبت أصالة بشهادته، يعني وإن لم يثبت أول شوال بشهادة الواحد. يعني لو جاء شخص في اليوم 29 التفت جيدا، لو جاء شخص في اليوم 29 وأخبر بدخول شوال وكان شاهد واحد، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. وهنا نحن عندما نقول نتمم 30 يوم باعتبار أن الإجماع قائم، ومن الناحية الفلكية أيضا كذلك بأنه الهلال بعد لا يمكن أن يتأخر أكثر من 30 يوما، يعني سيخرج من المحاق بعد 30 يوما. فمن هذا الباب نقول يثبت أول شوال، لا من باب شهادة الواحد يثبت أول شوال. قال نعم يثبت هلال شوال بمضي 30 يوما منه، أي من أوله تبعا لا أصالة، وإن لم يثبت أصالة بشهادة الشاهد الواحد. ثم هناك بعض القول يقول بأنه إذا كانت السماء صحوا، يعني لا يوجد فيها غيم، لا يوجد فيها ضباب، لا يوجد فيها مانع، لكي يثبت الهلال نحتاج إلى 50 شخص. نعم إذا كان هناك ضباب مانع كذا يكتفى به عاجلين ونحو ذلك، أما إذا كانت السماء صاحية ولا يوجد فيها أي غيم أو ضباب فلا يمكن الاكتفاء بشهادة عدلين، بل لا بد من شهادة 50. إلا أن الماتن يقول بأنه لا يشترط، ولا يشترط 50 مع الصحو كما ذهب إليه بعضهم استنادا إلى رواية. هؤلاء الذين اشترطوا 50 أيضا ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى رواية، إلا أن الفقهاء الذين قالوا لا يشترط هذا العدد فصاحوا حملوا على هذه الرواية على محامل متعددة، حملت هذه الرواية على عدم العلم بعدالتهم، ومن هنا اشترطوا 50. وتوقف الشياع على هذا العدد منهم وهو 50 للتهمة، لأنهم كانوا متهمين بالكذب، ومن هنا احتجنا إلى عدد أسباب كما يظهر من الرواية، لأن الواحد مع الصاحب إذا رآه رآه جماعة غالبا، ومن هنا نشترط ماذا؟ 50. ثم ولا عبرة بالجدول، هذا الذي نعبر عنه في هذه الأيام بالتقويم، التقاويم تقول أول شهر كذا وآخر شهر كذا، طبعا لعله من المتفق بين فقهائنا، إن لم أقل متفق لم يكن متفقا عليه فهو من المشهور الأكيد بين فقهائنا أنه لا عبرة بالجدول والعدد إلا بعض الأقوال الشاذة. ولا عبرة بالجدول، مراد الجدول يعني التقويم، وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر، ومرجع هذا الحساب إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا. طبعا ليس فقط نرجعه إلى هذا، الآن الحسابات الفلكية مبتني على أنه نجعل شهر تاما ونجعل شهر ناقصا، لعله في زمانه الشهيد كان الأمر كذلك، ولكن في مثل هذه الأزمنة التقاويم مبتنية على دقائق وعلى مسائل دقيقة في علم الفلك، ولكنه هذا هل يكفي أو لا يكفي؟ ها؟ لا يكفي، لأنه نشترط الشرط الثاني وهو إمكان الرؤية بالعين المجردة عن الأجهزة العلمية. إذا افترضوا أن الفلكي يشخص لنا بالدقيقة والثانية أنه في أي ساعة في أي ثانية ودقيقة يخرج القمر من المحاق، ولكن يبدأ الشهر الشرعي أو لا يبدأ؟ لا يبدأ الشهر الشرعي، إلا إذا استفدنا من الروايات أن بداية الشهر الشرعي هو الخروج من المحاق ولو بالأجهزة، ولو ثبت ذلك بالأجهزة العلمية. قال ومرجعه ومرجع ذلك الحساب المخصوص إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع أيام السنة. طب هذا التام من أين نبتدئ به؟ قال مبتدئا بالتام من شهر محرم، فمحرم تام وصفر ناقص إلى أن نصل إلى آخر شهر وهو ذي الحجة فيكون ناقصا. لماذا لا عبرة بالجدول؟ قال أولا لعدم ثبوته شرعا، وثانيا بل ثبوت ما ينافيه من الحساب ومن الشرع. من الشرع ثابت عندنا أنه يمكن أن يتوالى شهران تاما، ويمكن أن يتوالى شهران ناقصا. بل ثبوت ما ينافيه ومخالفته مع الشرع ومخالفته للحساب أيضا. لماذا؟ قال لاحتياجه، مخالفته للحساب لماذا؟ قال لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية، أما في السنة الكبيسية فيكون بالحجة تاما. مخالفة للحساب لماذا؟ يقول لأنه هذا الحساب وهو أنتج على واحد تام واحد ناقص واحد تام واحد ناقص، هذا إنما ينتجم مع عد السنة 364 يوما. ولكن أنتم تعلمون أنه في كل 4 سنوات عندنا ماذا؟ سنة 365 يوما. إذن لابد أن يلتزم هؤلاء القائلين بالحساب بهذا النحو أن يلتزموا في سنة الكبيسة ماذا؟ أن يكون محرم تاما، وأن يكون بالحج أيضا تاما. قال ومخالفته للحساب أيضا لماذا؟ لاحتياج تقييد هذا الحساب بغير السنة الكبيسية، أما في السنة الكبيسية فيكون بالحجة تاما، أما في السنوات الأخرى فيكون بالحجة ناقصا. ولا عبرة بالعدد أيضا. العدد ما هو؟ فسروا العدد، أكو فيه أقوال أو احتمالات متعددة. الاحتمال الأول وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، وبه فسره في الدروس. بلي أو بعد دور روايات ضعيفة في السنة، لو حسابات فلكية قديمة، لو من هذا القبيل، بعضها روايات ضعيفة في السنة وبعضها حسابات قديمة. أنا بدي أقول إما حسابات فلكية وإما روايات ضعيفة، سيشير إليها المصنف ما شارح بعد ذلك، لأنه مبني على روايات شاذة لم يعمل بها أحد من فقهائنا، أن شعبان دائما ناقص وأن رمضان دائما تام. وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، وبه أي بهذا وبهذا فسره في الدروس. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويطلق العدد على عد 5 من هلال الماضي وجعل الخامس أولا حاضر، يعني ما كان في السنة الماضية اليوم 5 من رمضان نجعله في هذه السنة ماذا؟ اليوم الأول من رمضان. فإذا فرضنا أن اليوم 5 من رمضان في السنة الماضية كان الجمعة، فهنا نجعل الجمعة ماذا؟ أول رمضان. فتستريضوا هذا الإنسان ما أدري شلون حاسب. فإذا تبين أن هذا الجمعة يصادف يوم 28 شعبان شو نسوي؟ لأن الخامس من ذاك لابد أن نجعله ماذا؟ الأول. انفاد في يوم 30 ممكن، انفاد في يوم 31 ممكن، أما انفاد في اليوم 27 من شعبان شو سوي؟ قال وجعل الخامس أول الحاضر. هذا الاحتمال الثاني المراد من العدد. الاحتمال الثالث المراد من العدد هو عد شهر تاما وعد شهر ناقصا، ولكن مطلقا، مو أن تبتدئ من محرم، تخير أنت أن تبدأ من أي شهر أنت شهر، من صفر، من رجب، من شعبان، من أين؟ إذا بدأت ناقص ابدأ الآخر ماذا؟ تام. وإذا أكو واحد همتين أبواي الصوم يتعبه فدائما يبدأ الناقص من شهر رمضان حتى يخلص له يوم واحد من شهر رمضان. وعلى عد شهر تاما وآخر ناقصا مطلقا، مو أنه أن تبدأ به من محرم. هذا احتمال ثاني. احتمال الرابع في العدد وعلى عد 59 من هلال رجب. فاليوم 60 وين تدخل انت؟ تدخل في او تحت 58 في اليوم 60 تدخل. طبعا الاحتمال الاول هو الاقوى، وهو انه نحسب 69، يعني احتمال رجب 29 وشعبان 30، او بالعكس احتمال رجب 30 وشعبان 29، تعتبر واحد ناقص واحد تام. فبعد 59 نقول هذا شهر رمضان. حتى أي يوم كان بعد مو مهم، حتى لو كان 29 من شعبان 30 من شعبان نبدأ به أول رمضان. هذا الاحتمال الثالث أو الرابع. وعلى عد كل شهر 30، أساسا مراد والعدد يعني نجعل كل أشهر القمرية ماذا 30 يوما. نتكلم احتمال صح 5 احتمالات. ويقول الشارح والكل لا عبرة به، يعني لا عبرة بالجدول ولا عبرة بالعدد، والعدد بكل الاحتمالات الخمسة التي ذكرناها. نعم اعتبر العدد اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور. إذا كانت الشهور في أوائلها وتواليها وأواخرها ماذا فيها غيم شديد، قال نعمل بالثاني. الثاني ما هو؟ ويطلق على عد خمسة من هلال الماضي وجعل الخامس أول حاضر، إلا أنه قيد بغير السنة الحديثية، لأنه هذا العد إنما ينسجم مع كون واحد تاما واحد ناقص. هذا العد وهو أن تجعل الخامس أول الخامس، تجعل الخامس من الماضي أول الحاضر، هذا ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع كون أحد واحد تام واحد ناقص، واحد تام واحد ناقص. وقلنا هذا لا يكون إلا في السنوات التي هي غير سنة كبيرة. قال نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنف في الدروس مع ضمة الشهور كلها، ولكنه مقيدا بعد سنة في الكبيرة، يعني أنه لا بد أن لا تكون السنة سنة كبيرة، وهو موافق للعادة وبه روايات أيضا. ولا بأس به، يعني إذا كانت الشهور كلها فيها غيب وضباب فإنه لا بأس بأن نعمل بالعدد. طبعا هذه قلت لكم كلها مبني على الطبيعيات القديمة ولا في الفلكيات الحديثة، فإنه يمكن تشخيص ذلك، وذلك بأن نستعين بالأجهزة العلمية لتشخيص أن القمر خرج من المحاق أو لم يخرج. هذا بعد يمكننا، ليس هو الملاك شرعا، ولكن يمكننا أن نشخص أو لا يمكن. نعم يمكننا. ثم لتشخيص المكان أيضا، وبعض الأحيان الإنسان ما يستطيع أن يرى لأنه لا يعرف المكان دقيقا، أما إذا شخصت له الأجهزة العلمية أن المكان دقيقا في هذا المحور يستطيع أن يراه بسهولة. ثم خصوصا في هذه الأزمنة بعد مو مشكلة أنه الإنسان حتى لو كان غيم، فإنه هذه الطائرات التي تصعد فوق الغيم يمكن للإنسان أن يصعد بطائرة فوق الغيم ويستحل ولا محذور فيه شرعا، لأن الشرط أن يرى بالعين مجرد خذ غيم مانع إلى حد معين. وكما فعلت الجمهورية أتذكر في بعض السنوات الماضية، لأنه كانت المسألة خلافية، بعض الطائرات الحربية توجهت لهذا الغرض، وهو أنه ومن لهم الخبرة أيضا جلسوا فيها حتى يشخصون، ومع ذلك لم يروا الهلال. أما لو غم شهر وشهران خاصة، وإذا كانت الأشهر كلها فيها غيم نعم، أما إذا بعضها شهرين أو شهرين أو ثلاثة فيها غيم أيضا نعمل بأنه نجعل الخامسة من الماضي أول الحاضر. بعد الشارح هذا لا يقبله، يقول أما لو غم شهر وشهران خاصة فعدهما 30 أقوى. وفيما زاد نظره، يعني إذا 3 شهور كانت مغمومة فيها غيم، 4 شهور إذا كلها نعمل بالعدد، إذا 2 نعمل بالـ30، إذا 4 إذا 5 يقول الشارح فيه نظرون. فبنشأ النظر ماذا؟ يقول لأن الأصل يقتضي 30 يوم، والظاهر يقتضي في بعض الأحيان 29 يوما، لأن الأصل استصحاب. قال من تعارض الأصل والظاهر، ولكن وظاهر الأصول، أي المراد من الأصول يعني القواعد الشرعية، وظاهر الأصول ترجيح الأصل، يعني إذا غم شهرين أو 3 شهور مبني على الأصل وهو كلها تكون 30 يوما. بحث الأسرار بالصوم خليه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.